بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، بالأمس استطرد بنا الكلام ونحن نقرأ المتن للإمام الشيرازي رحمه الله تعالى في المهذب، فنعيد قراءة المتن ثم نقرأ كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى. قال: ولا تصح الجماعة حتى ينوي المأموم الجماعة، لأنه يريد أن يتبع غيره، فلا بد من نية الاتباع. فإن رأى رجلين يصليان على الانفراد فنوى الائتمام بهما لم تصح صلاته، لأنه لا يمكنه أن يقتدي بهما في وقت واحد، وإن نوى الاقتداء بأحدهما بغير عينه لم تصح صلاته. كل هذا قد مر بنا بالأمس، سيأتي من كلام الإمام النووي في بيان أو في زيارة بيان معناه. قال: لأنه إذا لم يعين لا يمكنه الاقتداء، وإن كان أحدهما يصلي بالآخر فنوى الاقتداء بالمأموم، يعني هناك إمام ومأموم وهو جاء يقتدي بالمأموم. قال: فنوى الاقتداء بالمأموم لم تصح صلاته، لأنه تابع لغيره فلا يجوز أن يتبعه غيره. وإن صلى رجلان فنوى كل واحد منهما أنه الإمام، كل واحد يريد أن يكون الإمام، اثنان، ويعني كل واحد يريد أن يكون إماما، فكيف لو كان معهم عشرة أو مئة؟ قال: فنوى كل واحد منهما أنه الإمام. كيف تصور هذا؟ الذي على اليمين أنه إمام، والذي على اليسار أنه إمام، ف لأنه ما نقول مثلا الذي عن اليسار هو الإمام والذي عن يمينه هو المأموم، لأن الثاني لم ينوي الاقتداء، نوى أن يكون إماما، وغاية ما فيه أن السنة أن يقف المأموم عن يمين الإمام، فتبطل نية الإمامة وتصح صلاة كل واحد منهم على انفراد. قال: وإن صلى رجلان فنوى كل واحد منهما أنه هو الإمام لم تبطل صلاته، لأن كل واحد منهما يصلي لنفسه بخلاف الذي يكون تابعا. قال: وإن كل واحد منهما أنه مؤتم للآخر، يعني كلاهما متواضع، كلاهما يريد أن يصلي خلف الآخر. قال: لم تصح صلاته، لأن كل واحد منهما ائتم بمن ليس بإمام، يعني فرق بينهما، كل واحد نوى أن يكون إماما صحت صلاتهم منفردين، كل واحد نوى أن يكون مأموما بعد الآخر قال لم تصح صلاة هذا ولا هذا. لماذا؟ قال: لأنه لم يأتم بإمام، لأنه لم يأتم بإمام. فطيب ولا منفرد؟ قال: على المذهب ولا حتى صلاة منفرد، عيد الصلاة من جديد. هذا كلام الإمام الشيرازي رحمه الله. قال: شرح: اتفق نص الشافعي والأصحاب على أنه يشترط لصحة جماعة أن ينوي المأموم الجماعة والاقتداء. من مزايا شرح النووي على المهذب أنه يأتي يعني يستوعب، والله عز وجل له حكمة في أن الإمام النووي رحمه الله مات قبل أن يكمل الشرح، يعني انتهى من كتاب من ربع العبادات إلى آخر الحج، الصلاة والصيام والزكاة والحج فقط، وما يتعلق بكتاب النكاح والطلاق والظهار والخلع والنفقات وما أشبه ذلك شرحه السبكي ولم يكمل. جاء المطيعي فأكمل المعاملات إلى آخر الكتاب. من مزايا هذا الشرح، كلاهما أراد أن يسير على طريقة النووي، وكلاهما عالم المطيعي وكذلك السبكي، لكنهم دون النووي بكثير. فمن مزايا المجموع أنه يأتي بالأوجه والتخريجات وأقوال الإمام الشافعي ومذاهب العلماء. ومثل هذه الطريقة أيضا في البيان لابن أبي الخير العمراني، فإنه يسير على هذه الطريقة التي اقتدى به الإمام النووي رحمه الله تعالى وسار على سيره. لكن مثل كتاب كفاية المذيه لابن الرفعة الشافعي الكبير، كتاب كبير ومهم ومفيد، وهو أحسن شرح مطبوع للتنبيه، تنبيه الشيرازي، لكن لا يكاد يذكر مذاهب العلماء إلا في أندر من الناس. ما يتعرض الخلاف العلماء في هذا، أما الحنابلة قالوا كذا أو المالكية أو الحنفية، ما يكاد يتعرض لأحد في هذا الكتاب. يعتني فقط أقوال الإمام، أقوال أئمة المذهب، ويصور المسائل، فرع عليها، يدلل عليها، يوضحها فقط. فقط السيوطي مثلا في شرحه على التنبيه، مع أنه مختصر جدا، لكن يعرج على يعني مذاهب العلماء، يعرج على مذاهب العلماء، لكن يعني هو من حيث تعليل المتن وبيان المتن وإيضاحه دون كفاية النبيه بكثير. كفاية النبيه أحسن، فيذكر معاني الفقرات والجمل ويأتي بالتعليلات، لماذا كذا، فهذا جائز لكذا، هذا محرم لكذا، يأتي بالتعريفات في أول كل باب، الحدود والتعريفات اللغوية والشرعية، ويأتي المسائل يعني مفيدة. فلكن يعني لو أنه ذكر مذاهب العلماء ويشير إليها في كل مسألة لكان الكتاب عظيما في بابه، وهو عظيم في بابه باعتبار أنه مختصر على يعني قيد نفسه بالمذهب. مثل كتاب المغني، المغني على طريقة المجموع، يعني يأتي بكلام الإمام أحمد والروايات عن الإمام أحمد، ويأتي بكلام العلماء الآخرين، مذهب الشافعية، مذهب الحنفية، مذهب المالكية، فيتكلم على تلك المسائل. أما ابن رفعة وهو شافعي كبير، كما قال عنه شيخ الإسلام: رأيت ابن رفعة فرأيت شيخا تقطر فروع الشافعية من لحيته، يعني متمكن في مذهب الإمام الشافعي، فحتى أنه قال كأن يعني فروع المذهب تقطر من لحيته، فلشدة إتقانه ومعرفته في الروايات والأقوال والتخاريج. يعني يقرأ الإنسان أحيانا حتى يمل. فتكلم في باب الحيض، في باب الطهارة بتوسع، تكلم في باب النكاح بالذات في بعض الأبواب، يسهب جدا ويتكلم بطول. وكذلك أيضا في أبواب المعاملات يأتي بتفريعات، يسهب. فلكن يعني لا يتعرض للأقوال الأخرى في مذاهب العلماء الآخرين إلا فيما أندر من الناس، يعني تقرأ 40 50 60 70 صفحة، 80 صفحة، 100 صفحة، ولا يذكر يعني أحدا من العلماء الآخرين، يعني ما يقولون، هل يوافقون أو يخالفون، بل ربما تقرأ نصف مجلد ولا تكاد تمر على مسألة يذكر فيها العلماء الآخرين. هو ليس ملزما بهذا، لأنه يشرح مثل على مذهب معين يشير عليه، لكن أحيانا يكون الراجح خلاف أقوال أصحاب المذهب. يعني نعم أحيانا المسألة الواحدة يكون لعلماء الشافعية فيها أقوال، الشافعي له عدة أقوال فيها، يكون الراجح في قول، قد يكون ضعيفا ذلك القول في المذهب لكنه الراجح من حيث الدليل، لكن لا يتعرض لمن قال ذلك، لا يتعرض لمن قال ذلك، ولكنه يأتي بالأدلة، يعني يعتني بالأدلة للأقوال، ما صح منها وما لم يصح، يأتي بالمسألة ويأتي بالدليل عليها دون توسع في الأدلة، يعني ما يتوسع في الأدلة، ما يعني يتوسع فيما يتعلق بالقواعد وذكر القواعد المسائل، فيأتي بالأقوال والتخريجات، ويأتي أيضا بالوجوه ويتكلم عليها ويردها بإتقان ويفصل المسائل فيها. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: اتفق نص الشافعي والأصحاب على أنه يشترط لصحة جماعة أن ينوي المأموم الاقتداء والائتمام، يعني شرط لصحة الجماعة، لكن هل هو شرط لصحة الصلاة؟ الجواب لا، شرط لصحة الجماعة. قال: أن ينوي المأموم الجماعة والاقتداء والائتمام. قال: وتكون هذه النية مقرونة بتكبيرة الإحرام كسائر ما ينويه، فإن لم ينوي في الابتداء وأحرم منفردا ثم لو الاقتداء في أثناء صلاته ففيه خلاف ذكره المصنف بعد هذا. وإذا ترك نية الاقتداء والانفراد وأحرم مطلقا انعقدت صلاته منفردا، فإن تابع الإمام في أفعاله من غير تجديد نية فوجهان، حكاهما القاضي حسين في تعليقه والمتولي وآخرون، وأصحهما وأشهرهما تبطل صلاته لأنه ارتبط بمن ليس بإمام له، فأشبه الارتباط بغير المصلي، وبهذا قطع البغوي وآخرون. قال: والثاني لا تبطل أي صلاته، لأنه أتى بالأركان على وجهها، وبهذا قطع الأكثرون. فإن قلنا لا تبطل صلاته كان منفردا، يعني هي لا تبطل لكن يكون منفردا. قال: ولا يحصل له فضيلة في الجماعة بلا خلاف، يعني في المذهب صرح به المتولي وغيره. وإن قلنا تبطل صلاته فإنما تبطل إذا انتظر ركوعه وسجوده وغيرهما ليركع ويسجد معه وطال انتظاره. فأما إذا اتفق انقضاء فعله مع انقضاء فعله أو انتظره يسيرا جدا فلا تبطل بلا خلاف. ولو شك في أثناء صلاته في نية الاقتداء لم تجزي له متابعته، لم تجز له متابعته إلا أن ينوي الآن المتابعة. وحيث قلنا بجواز الاقتداء في أثناء الصلاة لأن الأصل عدم النية، فإن تذكر أنه كان نوى قال القاضي حسين والمتولي وغيرهما: حكمه حكم من شك في نية أصل الصلاة، فإن تذكر قبل أن يفعل فعلا على خلاف متابعة الإمام وهو شاك لم يضره، وإن تذكر بعد أن فعل فعلا على متابعته في الشك بطلت صلاته. إذا قلنا بالأصح أن المنفرد تبطل صلاته بالمتابعة، قال إن قلنا بالأصح، يعني باعتبار الخلاف يكون قويا. قد مر بنا أن مصطلح الإمام النووي هنا وفي كثير من كتب الشافعية وبالذات الإمام النووي هنا وفي المنهاج بالذات عندما يقول الصحيح والأصح، ما الفرق؟ إذا أن يقول الصحيح فحينئذ يكون الخلاف في المسألة ضعيفا، يعني هذا هو الصحيح، فالقول الثاني هنا قول آخر لكنه ضعيف، لكن عند أن يقول الأصح يعني أنه هنا خلاف قوي، هذا أصح القولين، الثاني صحيح لكن هذا أصح، وعند أن يقول الصحيح في المسألة كذا معناه أنه هنا خلاف لكنه ضعيف. هذا مصطلح يمر كثيرا في قلوب الشافعية، ويعني موجود هذا المصطلح في المنهاج خاصة، وهنا أيضا وموجود في كثير من كتب الشافعية، موجود في الأشباه والنظائر للسيوطي يأتي يقول الأصح الصحيح، والمقصود هذا. طيب قال: وإن تذكر بعد أن فعل فعلا على متابعته في الشك بطلت صلاته. إذا قلنا بالأصح إن المنفرد تبطل صلاته بالمتابعة لأنه في حال شكه له حكم المنفرد. قال: أما إذا اقتدى بإمام فسلم من صلاته ثم شك هل كان نوى الاقتداء؟ فلا شيء عليه. لماذا؟ لأن الشك بعد العبادة لا يضر، الشك بعد الفراغ من العبادة لا يضر. قال وصلاته ماضية على الصحة هذا والمذهب. وذكر القاضي حسين في تعليقه أن فيه الخلاف السابق في من شك بعد فراغه من الصلاة هل ترك ركنا من صلاته أم لا، وهذا ضعيف والله أعلم. قال أما إذا نوى الاقتداء بإمام أو نوى الاقتداء باثنين منفردين أو بأحدهما لا بعينه فصلاته باطلة لما ذكره المصنف. ولو صلى رجلان كل واحد منهما نوى أنه مأموم فصلاتهما باطلة، وإن نوى كل واحد منهما أنه إمام صح صلاتهما لما ذكره المصنف، ولو شك كل واحد منهما في أثناء الصلاة أو بعد فراغه في أنه إمام أو مأموم فصلاتهما باطلتان بالاتفاق. ذكره البندني والقاضي حسين وصاحب البيان وغيرهم لاحتمال أن كل واحد نوى الاقتداء بالآخر ولو شك أحدهما أنه إمام أو مأموم وعلم الآخر أنه إمام أو منفرد فصلاة الأول باطلة وصلاة الثاني صحيحة. يعني بعض المسائل التفريعات تولد الشكوك عند المصلين حتى عند طلاب العلم، ولذلك تجد أن الشافعية يشددون في أبواب العبادات ويشددون أيضا في أبواب المعاملات، حتى قال العلماء إن الشافعية ينحون بالمعاملات منح العبادات يعني من حيث التشديد، فتجد أنهم يشددون في كثير من المسائل أكثر من غيرها، يشددون أكثر من غيرها، يضيقون في أبواب المعاملات وكالعبادات، فيحصل بذلك يعني شيء من الحرج والمشقة في كثير من المسائل. يعني على سبيل المثال يقولون لو أن إنسانا أقرض غيره إلى أجل فهذا العقد باطل. تقول لو أقرضني 1000 ريال إلى بعد أسبوع بعد شهر بعد سنة قالوا هذا العقد باطل. لا ليش؟ قالوا دخله الأجل يقرضه بدون ما يحدد. لماذا؟ قالوا لأنه يجوز له أن يطالبه في أي وقت ويجوز أن يسترد في أي وقت. لك أن تقول أقرضني هذا الكتاب فأقرض قال رد الكتاب هذا لو أن يأخذه. عقود الاستصناع عند الشافعية لا تجوز، يعني الآن لو المقاولات عند الشافعية باطلة، تتفق مع مقاول يسقف لك بيت، تتفق مع مقاول يبني لك شقة ولا غرفة ولا دكان ولا، عندهم هذا العقد باطل. تتفق مع خياط تذهب إليه وتقول له أريد ثوبا من هذا القماش بكم؟ قال بكذا، هذا عندهم عقد باطل، عقد باطل. إلا أن يكون كالسلم تدفع المبلغ كاملا عند العقد، تدفع المبلغ كاملا عند العقد ويكون موصوف يعني الذي سيفعله وصفا دقيقا يجوز. أما تعطيه نصف المبلغ ربع المبلغ تقول له أنا أعطيك فيما بعد هذا عندهم باطل. تذهب إلى صاحب يعني أبواب حديد أبواب ألمنيوم شبابيك إلى نجار إلى أي عمل من الأعمال، أي عمل من الأعمال فعندهم هذا العقد باطل، فهذه معاملة لا تصح. إذا أردت أن تصح فهذا عقد سلم، ادفع المبلغ كاملا عند الاتفاق، ادفع المبلغ كاملا عند الاتفاق. حتى عندهم لو ذهبت إلى المطعم تقول له واحد فول ولا نظر كبدة ولا واحد مشكل وتحاسب بعد كذا، قالوا إما أن تدفع مقدما سلم وإما أن هذا العقد باطل. طيب عمل الناس على هذا، عمل الناس على هذا، ولذلك كان الصحيح في هذا مذهب غيره منهم الحنفية، هذا الذي يسعى الناس. والأصل في العقود ما هو في المعاملات؟ الأصل الحل، لأن يعني عندنا قاعدة مريحة، الأصل في المعاملات الحل، من ادعى تحريم أي معاملة عليه الدليل، ما هو الدليل؟ هم يقولون هنا جهالة هنا غرض. طيب يمكن أن ينتفي هذا لأنك اتفقت معه تصنع لي الباب الفلاني بكم؟ قال لك 20,000 خلاص. طيب إلى الوقت الفلاني ما سيصنعه معروف والمال متفق عليه والأجل معروف، والأجل معروف. فهناك مسائل يعني يشددون فيها، ولذلك العلماء يقولون الشافعية ينحون في العبادات منح المعاملات يعني من حيث التشديد تضيق. طيب على كل حال يقول: ولو اقتدى بمأموم وظنه إماما بان بأن رأى رجلين يصليان وقد خالف سنة الوقوف، فوقف الإمام عن يسار، فوقف المأموم عن يسار الإمام، فطريقان المشهور منهما الجزم، يعني وراءهما يصليان أحدهما يتابع الآخر، لكن العكس، يعني وقف الإمام عن يسار المأموم، وقف المأموم عن يسار الإمام لا عن يمينه، وهو يقتدي به، يعني يقتدي به عكس، يعني خالف السنة في مثل هذا. قال: ولو اقتدى بمأموم ظنه إماما بأن رأى رجلين يصليان وقد خالف سنة الوقوف، يعني هو جاء وقف خلف من؟ هو الآن لو وقف، يعني لو رجع إلى الخلف خلف الإمام الأمر يعني واضح، لكن جاء صف بجانبه، بدل أن يصف بجانب المأموم صف بجانب الإمام، وأصبح الإمام الوسط، وهو ينوي الاقتداء يعني بالأخير مش ينوي الإمام الذي بجانبه. قال: ولو اقتدى بمأموم وظنه إماما بأن رأى رجلين يصليان وقد خالف سنة الوقوف، فوقف المأموم عن يسار الإمام، فطريقان المشهور منهما الجزم ببطلان صلاته. وبهذا قطع البندنيجي وصاحب البيان وآخرون، يعني العمراني. والثاني قال القاضي حسين: يخرج على الوجهين فيما لو تابع من لم ينوي الاقتداء به، لأنه وقف أفعاله على أفعاله، يعني رتبها عليها تابعه عليها. قال: وهو مشكل، لأن من صلى خلف محدث ولم يعلم حدثه صحت صلاته. يعني الآن لو أنك صليت خلف إنسان محدث، هو ذكر أول ما دخل الإمام في الصلاة ذكر أنه على غير وضوء، أو ذكر أنه على جنابة، استحى أن يخرج واصل، الناس صلوا خلفه، ما حكم صلاتهم؟ صحيح. من يدري الآن أي إمام في أي صلاة متأكد من يدري أنه على وضوء، وأنه لم ينسى أنه على حدث، ولم ينسى أنه على كذا وكذا، ولا حاجة أن يحلف كل إمام ما متأكد أنك على طهارة، ما فيش حدث، يعني ما فيش جنابة، يعني ما نسيت شيء، ما يعني ما يسأل مثل هذا. كذلك أيضا لو كان كما مر بنا من قبل في كلام ابن رجب وغيره، إذا كان الإمام والمأموم يختلفان في بعض نواقض الوضوء، يعني صلى من يرى انتقاض الوضوء بأكل لحم الإبل، إيش هذا شافعي ولا حنبلي؟ يرى انتقاض الوضوء بأكل لحم الإبل حنبلي، خلف من لا يرى انتقاض الوضوء بأكل لحم الإبل شافعي مثلا. فالآن المأموم عنده أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء، الإمام أكل لحم إبل، يعني كلاهما أكل لحم إبل، المأموم توضأ والإمام قال ما ينقض ولا شيء، تحب تصلي خلفي ولا الله تعالى، وهو إمام مسجد جماعة، فما الحكم؟ صلي خلفه، صلي خلفه، لأن هذه المسألة مبنية على اجتهاد وبنية على اعتقاد، ومنها لمس المرأة ولمس الفرج، ومنها النوم، ومنها مسائل كثيرة. إذا خالف المأموم الإمام كيف تفعل؟ أنت تختلف معه في مسألة ترى أن وضوءه انتقضه ولا يرى انتقاض الوضوء فيها. فهذه المسائل كما ذكر الحافظ ابن رجب وغيره مبنية على الاجتهاد والتأويل، فتصح صلاة هذا وصلاة هذا. إيش؟ لو ما كان له إمام وللجماعة اختلفوا في أربع مسائل، الظهر فعل مسألة، وبالعصر مسألة، وبالمغرب مسألة، ولو كان العكس أيضا كيف سيكون الحال؟ يعني الناس مثلا لو كان هناك أناس قد انقرض هذا الجيل، يعني شخص حنبلي حنبلي ما يعرف إلا مذهب الإمام أحمد في المسائل مقلد ويأخذ بها وبس، والثاني شافعي يمشي عليها بدون ترجيح الراجح والمشي على الدليل، هذا يعرف أن هذا يخالف في يعني مسائل، والعكس كيف سيكون الحال؟ بالذات يعني يراه مسألة النوم، مسألة لمس المرأة، مسألة أكل لحم الإبل في باب النجاسات، وهم يرون أن بعض الأشياء يعني نجسة إذا وقعت على الثوب أن الصلاة تبطل. هذا يرى أن زرق الحمام يعني نجس وقع على ثوبه صلاته لا تصح، صلي متعمد. والثاني لا يرى ذلك، كذلك أيضا الرجيع ما يؤكل لحمه وما أشبه ذلك، كيف سيفعل؟ سيقع في حرج كبير. قال فرع: قد ذكرنا أنه لا يصح الاقتداء بالمأموم، وهذا مجمع عليه، نقل الأصحاب فيه الإجماع، وحكى صاحب البيان عن أصحابنا أنهم نقلوا الإجماع. ما أدري هم يعني العبارة هذه هل نقل الإجماع عن كل العلماء؟ أما في المذهب فالأمر واضح، لكن هل هو إجماع جميع العلماء؟ الله أعلم. يقول: قد ذكرنا أنه لا يصح الاقتداء بالمأموم، يعني معنى إمام ومأموم، الثاني جاء يقتدي بالمأموم. قال: هذا مجمع عليه أن الصلاة باطلة. قال: هذا مجمع عليه، نقل الأصحاب فيه الإجماع، وحكى صاحب البيان عن أصحابنا أنهم نقلوا الإجماع على أنه لا تصح. قال أصحابنا: وأما ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مرضه، وكان أبو بكر يقتدي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والناس يقتدون بصلاة أبي بكر، فمعناه الجميع كانوا مقتدين بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن أبا بكر يسمعهم التكبير وهو كذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مريض وجالس، وأبو بكر قائم، والمسجد كبير وليس هناك ميكروفونات ولا مكبرات ولا غيرها، فمن أين سيسمع المتأخرون والنساء تكبير النبي صلى الله عليه وسلم بالذات في الركوع والسجود؟ فكان أبو بكر يبلغ تكبير النبي صلى الله عليه وسلم، والناس يأتمون بأبي بكر لأنه يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، هم يروه فيتابعونه لأنه قريب منه وأمامه. قال: فالجميع كانوا مقتدين بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن أبا بكر يسمعهم التكبير. وهذا جاء، وقد جاء هذا اللفظ مصرحا به في روايتين في صحيح مسلم، قال: وأبو بكر يسمعهم التكبير. قال فرع: في اشتراط نية الاقتداء في صلاة الجمعة وجهان، حكاه من رافعي الصحيح المشهور: الاشتراط كغيرها، والثاني لا يشترط لأنها لا تصح إلا في جماعة فلم يحتج إلى نيتها. قال فرع: ولا يجب على المأموم تعيين الإمام في نيته، يعني نويت أن أصلي وراء فلان، هل يشترط أن يعين الإمام؟ ما يشترط أن يعين الإمام، والتلفظ بالنية على خلاف السنة أصلا. قال: لا يجب على المأموم تعيين الإمام في نيته، بل يكفيه نية الاقتداء بالإمام الحاضر أو إمام هذه الجماعة، فلو عين وأخطأ نظر إن لم يشر إلى الإمام بأنه الاقتداء بزيد وهو يظن الإمام زيدا فبان عمرا لم تصح صلاته لأنه اقتدى بغائب، وهو كمن عين الميت في صلاة الجنازة وأخطأ لا تصح صلاته، يعني جاء على أساس أنه ينوي الصلاة على الميت الذي هو زيد، والذي مات أخوه عمرو، اللهم اغفر لزيد وارحمه هو حي في الصف، وعافيه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله، يدعون للحي ونسي الميت، يقول هنا الصلاة لا تصح، يقول الصلاة لا تصح لأنه عين، بخلاف ما لو نوى الصلاة على هذه الجنازة، الصلاة على هذا الميت، يدخل إذن يحصل في الحرم عدد من الأموات، أن تدري من فلان ولا فلان ولا فلان، لكن إن كان رجل قالوا رجل، إن كان امرأة قالوا امرأة، إن كان طفل قالوا طفل، وإن كانوا خليطا قالوا رجال ونساء وأطفال، أو إن كانوا هكذا قال الصلاة على الأموات، فيكثر الأطفال والنساء والرجال قالوا الصلاة على الأموات، فيصل الإنسان على هؤلاء جميعا. طيب، وقد ذكرنا يعني قد مر بنا من قبل أن الإمام أحمد أو أن شيخ الإسلام ابن تيمية كان يشكل علي أنه يؤتى بجنائز لأناس لا يدري هل هم مسلمون أو كفار، فيشكل عليه كيف يعني عند أن يصلي، يعني غير متأكد من هذا. فلكثرة ما كانت المسألة تتودد على ذهنه، رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فسأل رسول الله عن الحكم، ماذا يفعل؟ فقال عليك بالشرط يا أحمد. أحمد من؟ ابن تيمية. رسول الله يقول له عليك بالشرط يا أحمد. كيف يعني عليك بالشرط؟ يعني قل اللهم إن كان مؤمنا فاغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه إلى آخره. إن كانت امرأة اللهم إن كانت مؤمنة فاغفر لها وارحمها وعافيها واعف عنها إلى آخره. ومن هو الذي صلى على أحد رؤوس المبتدعة عمرو بن عبيدة وغيره وأخذ يدعو عليه ويصلي، لما قيل له كيف تصلي عليه؟ تذكرون من صلى على عمرو بن عبيد؟ كأنه يعني قل هي أنا أدري دعا عليه، لكن من هو؟ المهم أنه يعني صلى عليه وكان يقول يعني قال ما يعني كنت أصلي أدعو عليه، قلت اللهم إن عبدك هذا كان ينكر رؤيتك، اللهم لا تريه وجهك يوم القيامة، اللهم إن عبدك هذا كان ينكر الشفاعة، اللهم لا تشفع نبيك به كل يعدد له، اللهم إن عبدك هذا كان يقول كذا وكذا فافعل به كذا وكذا، فيدعو عليه. قال ما يعني انكرتم عليه ما صليت عليه، انا كنت يعني اقرره ادعو بما يعني يعتقده هو ويعتقد هذه المسائل، وانا اقول اللهم عامله مثلها. قال فرع في اشتراط نيه الاقتداء في صلاه الجمعتين. قال فرع ولا يجب على الماموم تعيين الامام، وهذا ان قراناه. قال فرع ينبغي الامام ان ينوي الامامه، فإن لم ينوها صحت صلاته وصلاة المأمومين. وفي وجه غريب حكاه الرافعي عن حكاية أبي الحسن العبادي عن أبي حفص الباب شامي والقفال أنهما قالا يجب على الإمام نية الإمام، وأشعر كلام العبادي بأنهما يشترطانها في صحة الاقتداء. قال والصواب أن نية الإمامة لا تجب ولا تشترط لصحة الاقتداء، وبه قطع جماهير أصحابنا، وسواء اقتدى به رجال أم نساء، لكن يحصل فضيلة جماعة المأمومين في حصولها وفي حصولها الإمام ثلاثة أوجه، يعني فضيلة حصل المأمومين يعني صلاة الجماعة. طيب والإمام هل حصل له أجر الجماعة؟ قال أصحها وأشهرها لا تحصل، يعني منفرد. وبه قطع الشيخ أبو محمد الجويني والفوراني وآخرون، لأن الأعمال بالنيات هذا لم يمنع أن يكون إماما فلا يدخل في الجماعة، صلاته منفرد. قال والثاني تحصل لأنها حاصلة لمتابعيه فوجب أن تحصل له. والثالث قاله القاضي حسين إن علمهم ولم ينوي الإمام لم تحصل، وإن كان منفردا ثم اقتدوا به ولم يعلم اقتداءهم حصل له ثواب الجماعة. الصحيح الأول أنه إذا لم ينوي الجماعة لا يحصل له أجره. قال فرع في مذاهب العلماء في نية الإمام. قال قد ذكرنا أن المشهور من مذهبنا أنه لا يشترط لصحة الجماعة، يعني أن ينوي أن يكون إماما فالجماعة تحصل لكن هو يكون منفردا على الصحيح. قال وبه قال مالك وآخرون، وقال الأوزاعي والثوري وإسحاق تجب أي نية الإمام، وقال أحمد روايتان كالمذهبين، وقال أبو حنيفة وصاحباه إن صلى برجل لم تجب وإن صلى بامرأة أو نساء وجبت. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وتسقط الجماعة بالعذر، وهو أشياء منها المطر والوحل والريح الشديدة في الليلة المظلمة. قال والدليل عليه ما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت ليلة مظلمة أو مطيرة نادى مناديه أن صلوا في رحالكم. قال النووي رحمه الله حديث ابن عمر رواه البخاري ومسلم، ولفظ رواية البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر مؤذنا يؤذن ثم يقول على إثره: ألا صلوا في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر. وفي رواية لمسلم: يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول: ألا صلوا في الرحال. قال الأزهري وغيره: الرحال المنازل، سواء كانت من مدر أو شعر أو وبر أو غير ذلك. وتقدم في باب الأذان أن هذا الكلام يقال في أثناء الأذان أم بعده. والوحل بفتح الحاء على اللغة المشهورة قال الجوهري، ويقال بإسكانها في لغة الرديئة وحل. قال: وأما حكم المسألة فقال أصحابنا: تسقط الجماعة بالأعذار، سواء قلنا إنها سنة أم فرض كفاية أم فرض عين. يعني هنا فصل، قالوا: على كل حال الجماعة تسقط بهذه الأعذار حتى لو قلنا إنها فرض عين. المشهور في مذهب الشافعي أن الجماعة فرض كفاية، خلافا للقاضي أبي شجاع فحيث جعل المذهب أنها سنة مؤكدة كما مر بنا. قال أصحابنا: تسقط الجماعة بالأعذار، سواء قلنا إنها سنة أم فرض كفاية أم فرض عين، لأن وإن قلنا إنها سنة فهي سنة متأكدة ويكره تركها كما سبق بيان، فإذا تركها لعذر زالت الكراهة، وليس معناه أنه إذا ترك الجماعة لعذر تحصل له فضيلتها. يعني المعذور تخلف عن الجماعة ليس له أجر الجماعة إذا صلى في البيت، لكن لا يكون آثما، لا يكون آثما. أما أجر الجماعة لا، يعني لا تحصل له. هذا يعني كلام الإمام النووي. قال: فإذا ترك لعذر زالت الكراهة، وليس معناه أنه إذا ترك الجماعة لعذر تحصل له فضيلتها، بل لا يحصل له فضيلتها بلا شك، وإنما معناه سقط الإثم والكراهة. الإثم على القول بأنها فرض عين، والكراهة على أنها سنة مؤكدة. قال: واتفق أصحابنا على أن المطر وحده عذر، سواء كان ليلا أو نهارا. يعني مذهب الشافعي أن المطر عذر للتخلف عن صلاة الجماعة. يعني جاء المطر وأنت في البيت، أذن المؤذن، نزل المطر، صلي في البيت، لا يجب عليك أن تخرج، لا تدور المظلة ولا تمشي في تجري يعني بين المطر، صلي في بيتك. ولا فرق بين أن يكون البيت قريبا أو بعيدا، أن يكون قريبا أو بعيدا، ولا فرق على المذهب أن يكون ذلك في الليل أو في النهار. يعني صلاة الظهر مثل الفجر والعشاء. قال: واتفق أصحابنا على أن المطر وحده عذر، سواء كان ليلا أو نهارا. وفي الوحل وجهان: الصحيح الذي قطع به المصنف والجمهور أنه عذر، يعني ما فيش مطر، المطر قد انقطع، لكن هناك طين، الشوارع فيها طين، تصل إلى المسجد ماء وطين، وأماكن فيها ماء، ولا زالت السيول تجري، يحصل لك أذى ومشقة. قالوا: هذا عذر أيضا، عذر عند جمهور الشافعية. قال: وأما الوحل فوجهان: الصحيح الذي قطع به المصنف والجمهور أنه عذر، سواء كان بالليل أو النهار. والثاني: ليس بعذر، حكاه جماعة من الخراسانيين. قال: فرع: البرد الشديد عذر في الليل والنهار، ريح برد، حاول يخرج يفتح الباب إلا والريح، كيف أخرج أنا برده، أمر تضرر ما أستطيع. قالوا: عذر، أو أن يصلي في البيت. قال: والبرد الشديد عذر في الليل والنهار، وشدة الحر عذر في الظهر. يعني أماكن حارة صحراوية ساحلية فيها حر شديد، طبعا أماكن صحراوية ساحلية هذا في جزيرة العرب فقط، في غير جزيرة العرب الأمر مختلف تماما. يعني سواحل برد شديد، سواحل برد، فسواحل والسواحل كله أشياء خضر. يعني في ليبيا، في ماليزيا وإندونيسيا ما فيش يعني حي اسمها يعني ساحل ما فيش أشجار ولا خضرة ولا الطبيعة مثل الجبال. بل يعني هناك يعني كما ذكرت لكم من قبل، سألتهم: عندكم يعني تأتي أيام برد شديد يعني ولا خريف تسقط أوراق الشجر؟ قالوا: فصلان لا وجود لهما عندنا، الشتاء والخريف. ما نعرف حاجة ما الشتاء والخريف، ما فيش عندنا لا شتاء ولا خريف، يعني ما فيش عندنا برد ولا عندنا فصل. الأوراق أوراق الشجر تسقط، تكون الشجر بدون أوراق، هذه غير موجودة عندهم نهائيا. أي الذي عندهم؟ صيف وربيع دائما اليوم. طيب في غير موسم الأمطار الأشجار ما ذلك، بعض الأوراق تسقط وتطلع مكانها الأوراق أخرى، ما تسقط الكل. بعض الأوراق مثل الآن أي شجرة تجد فيها أوراق صفراء يابسة تنزل، فالشجرة خضراء. هكذا طيلة السنة، هكذا طيلة السنة. لكن في مثل هذه الأماكن يعني في جزيرة العرب وما حولها في أفريقيا أيضا، يعني الحر الشديد في فصل الصيف يصعب على الإنسان في بعض الأماكن الخروج، كأنما تلفح النار الحرارة وجهه كأنما يكوى بالنار، فبالذات لو كان المسجد بعيدا فيعني صعب الخروج. فيقول هنا: وشدة الحر عذر في الظهر فقط دون العصر. قال: والثلج عذر إن بل الثوب، والريح الباردة عذر في الليل دون النهار. يعني لما ذكر البرد الشديد عذر، وهنا قال الريح الباردة عذر في الليل، لأنها باردة مع ظلام، ما هنا شمس ولا شيء تتعدل الريح، برودة شديدة. قال: والريح الباردة عذر في الليل دون النهار. قال الرافعي: ويقول بعض الأصحاب: الريح الباردة في الليلة المظلمة. قال: وليس ذلك على سبيل اشتراط الظلمة، يعني الشرط أنه في الليل. المهم أن هذه أعذار العلم نور. الإنسان إذا تعلم انتفع عن الحرج في أشياء كثيرة جدا، ممكن يفعل أشياء، يأخذ بعض الرخص، ما يشدد على نفسه ولا يشدد على غيره، يعرف أن هذا الأمر فيه سعة، أمر هذا يعني جاء فيه نصوص، جاء فيه أدلة، خلاف الذي يشدد على نفسه وربما شاب الجهل أو التقطع، فيحصل يضر بنفسه ويضر بالآخرين، يضر بنفسه ويلحق الضر بالآخرين. وأما إذا عرف الإنسان بعض الرخص الشرعية في كل باب الأمر فيه هذا يسير. وبعض الناس يعني يظن أنك إذا قلت له حرام حلال يجوز ما يجوز فأن هذا يعني تشدد، ويصبح الناس إذا سكتوا عن بعض المنكرات مثل ما يحصل الآن منكرات في الأعراس. كان الناس من قبل عندهم حياة، كثير من الناس اليوم قليل حياة، قلة أداب قلة حياة. ربما يكون البيت بجانب المسجد لا حرمة المسجد، المكرفونات كل واحد يخرج مكرفون الرشاد أظن يزعج الحارة كلها والمصلين والمسجد، ولا حرمة لأحد، ولا حرمة لأحد. طيب مثل هذا أنت على معصية على ذنب، استتر في بيتك، ليش تدعني إلى الآخرين؟ والحديث: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وتجد الناس يعني لا نكير، والذي ينكر يقوم عليه هذا وهذا، زواجة هي مش موت هي مش كذا. طيب يعني زواجة يعني غنوا وقصوا وطبور ومزامير وإزعاج وأذية للناس، هذا أمر منكر، هذا أمر محرم، يوشك أن يعاقب هؤلاء، لأنهم قابلوا نعم الله عز وجل عليهم، والزواج آية من آيات الله ونعمة، قابلوا هذا العصيان، فيوشك أن لا يفلحوا، ويوشك أن يتكدر عليهم هذا، أو أن لا تكون حياة زوجية مستمرة، ربما وقعت المشاكل والفتن والأسحار والشعوذة من أولها. عقوبة من الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: صوتان ملعونان، ومنها صوت عند نعمة، عند الأبد، في وقت عرس، في وقت عيد ونحو ذلك. وما عاد اقتصر كثير من الناس على أنه مبتلى وعاص ومذنب في بيته، لا يزيد يعمل ميكروفون وموجه ربما الميكروفون إلى المسجد، لا ولا مبالاة. وكثير من الناس لا يتناهون عن المنكر، كل واحد يقول لك: أنا خلاص اسكت من أي لقاء، زواج لابني ولا زواج لبنتي عادي، كل واحد اسكت عني واسكت عنك، كل واحد اسكت عن الآخر، ولا نخير. يوشك إذا وقع المنكر بين الناس فلن يتناكروا فيما بينهم أن يعم الله الجميع بعقاب، وينجي الله عز وجل من ينكر المنكر. في يوم ربما واحد زوج يشغل ثلاث حارات وثلاث قرى ولا أربع قرى يؤذي أربع قرى ليل ونهار إلى أن ينتهي مثل هذا. ربما تؤذي أناس يدعون عليك ما يوفقك الله عز وجل، ما يتممها لك الله عز وجل على خير، وأنت تجاهر تزعج الذي يذهب والذي يرجع، وكل واحد غصبا عنه يسمع الأغاني إلى بيته، فلأن في يعني عرس الأفراح الشرعية أباح الشرع فيها الدف، الضرب بالدف، يواري وغنين، أما ميكروفونات وزمير وأغاني وعود وطرب هذا أمر منكر ومحرم، منكر ومحرم، والإعلان بذلك مجاهرة بالمعصية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل أمتي معافى إلا المجاهرين، هؤلاء مسلوبون العافية عياذا بالله. والناس لابد أن يتناهوا عن المنكر ويتآمروا بالمعروف، لأن المنكر إذا فشى وسكت كل أحد خلاص استمر كل واحد يقول لك ما كلموا الأول ما كلموا الثاني ما أحد تكلم ما أحد قال، فيبقى على هذا الحال. وعلى الأقل الإنسان المتدين الذي يحترم دينه ويحترم عقيدته ويحترم إيمانه واستقامته، لو دعي إلى مثل هذه البيوت على غداء هذه عن بطن الأهم شيء بطنه لا سهل وقت الغداء ما حاجة غير شيء فمعني شبع فرش فلا ما تحبط. ولو قالوا لك ليش ما قلنا كان عندي عمل كان عندي لأن فيها أغاني ما أحبط لأن فيها أغاني في المفتوح قريب بعيد كبير صغير بالصراحة، فيبين أن هذا منكر ما يحضر ما يحضر لأنه على معصية وعلى ذنب، ويوشك أن يعاقب المجاهر بالمعاصي، لأن النص الحديث كل أمتي معافى إلا المجاهرين. على الأقل من ابتلاه الله تعالى فليستتر، ابتلاه الله تعالى بالمعاصي، ابتلاه الله تعالى بالمخالفات الشرع استتر، ما يزيد أن يعلم الناس يعني بلاءه وعدم مبالاته بالشرع في مثل هذا. قفلوا نهائيا ولا قفلوا ذا حضر؟ لا لعب لعب على الدخول. الآن نحن ما نسمع إلا العود وما نسمع إلا المزامير. دسكوس المعافاة من العقاب كل أمة يعافيه الله عز وجل من أن ينزل به بلاء إلا المجاهد، المجاهد أسلوب العافية، أسلوب العافية. إنه لا غير يعني المعذور الذي له عذر يتخلف عن الجماعة، يعني هو متعمد التخلف، بخلاف الذي كان له عذر من نوم مثلا ما سمع الأذان ما سمع الميكروفون كان معطل وحضر المسجد إلا وقد صلى، هذا يختلف، فالصورة مختلفة. يعني مثل الذي يأكل بصل، الذي أكل ثوما أو بصلا أو كراثا يتخلف عن الجماعة وليس له أجر جماعة، جاء مطر تخلف عن الجماعة وليس له أجر جماعة، لا يكون له أجر جماعة ولا يكون عليه إثم، يعني هو سلم من الإثم حصل له رخصة. بعض الناس ما يبالي والحمد لله طالما ما عليه إثم أنا غير ملام برخصة، ويعني من جهة له أجر من جهة أخرى إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، وهي صدقة من الله، صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. يعني أحيانا الإنسان يأخذ مثلا حامل نفسه، يعني الأحيان يكون البيت مثلا الواحد فيه أب وأبناء وإخوة واحد منهم نزل مثلا مطر خرج يصلي، الثاني ما خرج الرخصة صلي، المؤذن قد قال صلوا في الرحال، ما يأتي الذي خرج يلوم الذي جلس ليش ما خرج ليش ما صلي، رخصة لا تشدد في مثل هذا. فيعني وسعه الله على سعة. يحمل عليه عند أي دليل باب القياس؟ هو يريد أن يحمل عليه صاحب المطر صاحب الريح، يعني باب القياس للحاق. اختلف عن حال مسافر المريض من حال صاحب المطر والريح. حبسه العذر. لو يعني لو أراد لا حضر. مثل هذا لو أراد حضر. المسافر كذلك يعني أحكام السفر، السفر له أحكامه. وإن كان يعني قفض السفر هو كان بإمكانه ألا يسافر. كم يعني الناس بإمكانه ألا يسافر؟ الناس يحتاجون إلى هذا. والحاجة كما يقول العلماء تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة. يعني حاجة الخاصة لفرد، حاجة عامة تعم الناس جميعا، صاروا تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة. إذا كان بطل واحد وغير ذلك وأراد أن يترخص هذا إذا دخل المسجد وهم يصلون يصلي معهم نفل. بنص الحديث الذي مر بنا بالأمس في قصة الرجلين في مسجد الخيف صلاة الصبح. إن أمكن أن تقدم المرأة مثلا يوضع الرجل أولا الذي يلي الإمام الرجل، المرأة تقدم بحيث أن يكون وسطها عند رأس الرجل، أن يكون وسطها عند رأس الرجل والحمل بيسكت. سيكون مثلا عندنا أربع رجال ثلاث نساء، نضع رجال واحد جانب واحد والنساء نقدمهن قليلا يعني بعد، والإمام يصلي عند رأس الرجل وسيصادف أوساط النساء. الذي يلي الإمام الرجال، الذي يلي الإمام الرجل والنساء بعد ذلك. تضاف إلى الأصل، إلى الأصل يعني الرواح تيارة يعني تضم إلى الأصل. طالما أنه بدأ تيارته وهو يعني يملك نصابا يقوم آخر الحول كل ما عنده، يحسد جميع ما عنده، الربح يضم إلى رأس المال. مذهب الشافعي المشهور كما مر بنا قبل ثلاثة دروس يعني من كلام الإمام النووي وغيره أنهم يرون أنها فرض كفاية، وقول قوي في المذهب أنها سنة مؤكدة. القول الثالث في المذهب واختاره إمامان كبيران من أئمة الشافعية ابن خزيمة وابن المنذر أنها فرض عين، لكن المشهور مذهب الشافعي أنها فرض كفاية، وهذا نصه نص الإمام الشافعي. هم قد قال يعني قد مر بنا من كلام النووي أنه يعني إذا كانت سنة مؤكدة فيكره له التخلف عنها، فهذا عذر يزيل الكراهة. فإن كانت فرض عين فهذا عذر يزيل الوجوب، ويكون يعني بذلك تسقط عنه الإثم، والثاني تسقط عنه الكراهة. طيب الوقت زيادة 15 دقيقة المؤذن يزيد.